يسر راحة المسك أن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن شهر رمضان المبارك، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا بفضله ومنه وكرمه شهر رمضان. ولا شك أن المؤمن أحوج ما يكون إلى أن يعرف حرمة هذا الشهر العظيم وهذا الركن من أركان الإسلام الذي شرعه الله عز وجل لكي يكون سبيلا إلى أحب الأشياء إليه وأعظمها قربة وزلفى لديه، ألا وهو تقوى الله. وصيام شهر رمضان المبارك طريق إلى التقوى، وما خرج العبد من الدنيا بشيء أحب إلى الله وأكرم على الله من تقواه. ومن اتقى الله عز وجل فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة وأفلح وأنجح وربح تجارته. والمتقون هم أولياء الله، والمتقون هم صفة الله من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وفضله. هذا الشهر العظيم يتهيأ المؤمن بدخوله والقيام بحقه وحقوقه، فيقف على آخر أعتاب شهر شعبان وهو لا يدري هل يدرك شهر الصيام أو يدركه، ويقف وكله أمل في الله أن يبارك له في عمره وأن ينشئ له في أجله حتى يزاد الشهر هذا الشهر في صحيفة عمله. يقف المؤمن اليوم وهو أحوج ما يكون إلى أن يهيئ النفس إلى هذه الكمالات والباقيات الصالحات في شهر الصيام والقيام. وما من عبد يلتمس طاعة الله عز وجل ويرغب في محبته إلا فتح الله أبواب الخير في وجهه. فما من عبد صلحت لله سريرته وزكت لله نيته أنه يريد الطاعة إلا أعانه الله ووفقه وسدده وأرشده، خاصة إذا أراد الطاعة من قلبه خالصة لوجه ربه، وخاصة إذا أراد الطاعة فسلك في تطبيقها والعمل بها سبيل السنة والصواب. واقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله وعمله وعبادته لربه، فسار على الصراط المستقيم والسبيل القويم، يلتمس مرضاة ربه الحليم الرحيم. يقف المؤمن اليوم وهو أحوج ما يكون أن يعرف بفريضة الصيام، ومن عرف حقيقتها وعرف ما لها من قربة حري به أن يوفق بتوفيق الله عز وجل للقيام بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله. والسعيد من وقف اليوم وهو يتذكر أنه مقبل على موسم من مواسم الرحمات، وأن هذا الموسم تمنى الصالحون وابتهل المتقون أن يبلغهم الله أيامه ولياليه. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه خاشعا متخشعا متضرعا يسأله فيقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كان يسأل ربه أن يبلغه رمضان، وهذا يدل على أنه غاية وأنه هدف منشود وأنه أمنية لعباد الله الصالحين. من عرف أن الصيام ركن من أركان الإسلام تقال به العثرات وتغفر به السيئات، فإنه يتمنى شهر رمضان من قلبه ويضرع صادقا إلى ربه أن يزاد في صحيفة عمله شهر آخر حتى يكون أعلى لدرجته وأعظم في مثوبته. نريد أن نعرف ما هو الصيام وما هي منزلته عند الملك العلام سبحانه بالجلال والإكرام. نقف أمام كلمة طيبة مباركة، أمام كلمة ما تأملها مسلم ولا نظر فيها إلا عرف فضل هذا الشهر العظيم وعرف فضل عبادة الصيام بالخصوص. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كل عمل ابن آدم، ما ترك شيئا إلا جعل الله جزاءه، ما ترك شيئا من الأعمال الصالحة إلا وعد الله جل جلاله الذي لا يخلف الميعاد أنه يجزي صاحبه الحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل ما يكون من الجزاء، وإلا فقد يضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فكم من عامل ينال من عمله الحسنات التي يضوء بها أعالي الدرجات التي لم تخطر له على باله. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضا إلى يوم القيامة. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. تأمل أن الله تعالى قال إلا الصوم، فلم يبين كم جزاءه وكم مثوبته، بل بدأ قبل أن يبين المثوبة ببيان فضله وشرفه فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في قوله إلا الصوم فإنه لي، فمن أهل العلم من يقول إلا الصوم فإنه تمحض خالصا لله جل جلاله، فالصلاة التي هي أفضل الأعمال يمكن أن يصليها الإنسان رياء ويمكن أن يصليها سمعة، ولكن الصوم لا يمكن أن يصوم إلا لوجه الله، لأنه يمكنه أن يتوارى عن الأنظار، ويمكنه أن يختبئ وراء الأستار، ويمكنه أن يذوق لذة حيلة النهار، ولكنه يعلم باطلاع الملك القهار وأن الله يسمعه ويراه وأنه لا تخفى عليه خافية، فتمحض مخلصا لله إلا الصوم فإنه لي. قال بعض العلماء: فإنه لي أي جزاؤه لي، وكل الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن خصه لعظيم فضله وشرفه ومكانته. إلا الصوم فإنه لي، لا يستطيع الملك أن يكتب كم أجر هذا الصوم، لأن الأمر لله، وسيأتي يوم القيامة فيرى العبد جزاءه عن صيامه عند ربه سبحانه وتعالى. في هذا دليل على أن شرف الأعمال وعظم الجزاء فيها موقوف على التوحيد والإخلاص. وأن أصدق الناس إخلاصا وعبودية لله جل جلاله في صلاته وزكاته وحجه وعمرته وعبادته وجميع شأنه أرفع عند الله قدرا وأعظم عند الله أجرا. نعم إنهم الذين أرادوا الله ولم يريدوا شيئا سواه، إنهم الذين صدقوا مع الله جل في علاه، فرفع الله قدر الصوم وأعظم جزاء. قال بعض العلماء إن العبد يقف بين يدي الله تكثر عليه المظالم وتكثر عليه حقوق الناس، ولكن الله يريد أن يرحمه ويريد أن يلطف به، فإذا بالمظالم والخصومات عليه كثيرة فيضاعف الله أجر صيامه حتى تقضى جميع حقوق المظالم. قالوا وهذا معنى قوله الصوم جنة، أي أنه وقاية للعبد من النار، فمظالم الناس تنتهي بالإنسان إلى النار كما في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس دينا، من لا دينار له ولا درهم؟ قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم أمر به فطرحت النار. فإذا كان الصوم يضاعف في الجزاء خلص الله عبده بفضله ونجاه بكرمه وجوده وإحسانه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في المنظر وتأمل قوله: كل عمل ابن آدم، كل الطاعات الحسنة بعشر أمثالها، بيّن الله جزاءها في هاتين الجملتين. أما الصوم فشرفه الله وفضله وكرمه ورفع قدره حينما بيّن في أكثر من جملة خصائصه وفضله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بيّن حقيقته وبيّن السبب الذي جعل العبد ينال هذه المنزلة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من ترك شيئا لله تولى الله جزاءه، ومن ترك شيئا لله تولى الله نصيبه، ومن ترك شيئا لله تولى الله سبحانه وتعالى الفضل والإحسان إليه في الدنيا والآخرة. إنه الصوم مدرسة المؤمنين، إنه الصوم مذهب المتقين، إنه الصوم مرفع الصالحين، إنه الصوم الذي أخذ بمجامع القلوب والقوالب إلى ربها، جدد الأخلاق وقوم المسلم حتى في كلامه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث فلا يرفث ولا يجهل، فإن تابه أحد أو خاصمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. إنه الصوم الذي ذكر القلوب: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بين في بداية الحديث أن التقوى في القلب، فقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلوات الله وسلامه. هذا الصوم إذا تأمله المسلم ونظر إلى حقيقته وجد أنه مدرسة إيمانية قصد من ورائه الخير الكثير، فما ضاق سبل الشيطان في شهر أعظم من شهر رمضان، ولا فتحت الرحمة على العباد في موسم أعظم من شهر رمضان، ولا أصبح العباد ما بين مهتد وهاد مثل في مثل شهر رمضان، ولا أصبحت النفوس الذكية مقبلة إلى ربها مطمئنة راضية مرضية في مثل حالها في شهر الصيام والقيام، حينما تفقد الشياطين وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي منادى الرحمن يا داعي الخير أقبل. إن الصوم مدرسة لأعظم الأشياء وأعزها وأكرمها عند الله وهو الإسلام. 30 أو 29 يوما يصومها العبد لكي يتعلم كيف يعامل الله جل وعلا، لكي يتعلم كيف يكون عبدا لله لا لأحد آخر. 30 أو 29 يوما يعيشها المؤمن لكي يحقق معنى لا إله إلا الله، تنقل من الغش والكذب والنفاق والرياء لكي يعامل الله وحده. أليس باستطاعته أن يتوارى عن الناس ويأكل ويشرب؟ نعم باستطاعتها أن يفعل ذلك، ولكن كلما حدثته النفس الأمارة بالسوء أن يفعل ذلك ناداها نداء صادقا: إني أخاف الله رب العالمين. تعلمها هذه الأيام أن يترك الرياء، أن يترك النفاق، أن يترك الغش والكذب، وأن يخلص لوجه ربه. 30 أو 29 يوما تمر على العبد تهذب أخلاقه وتقوم سبيله وتصحح طريقه لله جل جلاله. فهو إذا امتنع من الأكل والشرب والشهوة في شيء أحله الله له، إذا امتنع من الأكل والشرب في شيء ملكه الله إياه حلالا طيبا حري به أن لا يأكل الحرام، وحري به أن لا يمد يده إلى ما حرم الله عليه. فمن ترك طعاما لوجه الله وهو قادر على أن يطعم حري به أن يترك طعام غيره، فلا يأكل أموال اليتامى ولا يأكل أموال الأرامل والسفالى ولا يأكل الربا ولا يأكل الأمور المحرمة عليه. وإذا امتنع من شرابه الطيب المباح حري به ألا يقذف في جوفه شرابا حرمه الله عليه، وحري به ألا يضع في فمه لقمة إلا وهو يضع الجنة والنار بين عينيه لكي يعلم هل هي حلال فيأكلها أو حرام فيجتنبها. يدع طعامه وشرابه من أجل تجوع الأمعاء وتضمأ الأحشاء في مرضاة الله جل جلاله. تمر على الإنسان ساعات النهار لكي تذكر بالأكباد الجائعة وبالأحشاء الظامئة، إنها تذكره بجروح المسلمين وآلامهم وأسقامهم وكوارثهم، تذكره بالضعفاء والبؤساء والفقراء والمعوزين والمنكوبين. فيا له من شهر يذكر بفجائع المسلمين ويذكر بجراحاتهم وآلامهم، حينما يحرك النفس المؤمن المطمئنة أن تتذكر حال إخوانها ممن لا يملك قليلا ولا كثيرا. ولذلك لا يلبس المسلم إذا كان صادقا في إسلامه، ولا يلبس المؤمن إذا كان قويا في إيمانه، إلا أن يتفطر قلبه وفؤاده على كل مؤمن تراه في نكبة، لأنها تتحرك في قلبه بواعث الرحمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحمن، كما في الصحيح الحديث الصحيح عن علي بن سفيان. فتحت أبواب الرحمة فيتراحم المسلمين، يرحم الأغنياء الدعاء الفقراء، ويرحم الأقوياء الضعفاء. يتذكر المسلم في تلك الأيام الطيبة حادثة يا إخواني، من الناس من إذا جاء في أيام رمضان الأول لا يتمالك أن يأخذ من حر ماله ما يكف به النار عن وجهه يوم القيامة. من الناس من إذا طرقه رمضان حركه بكي يكثف دموع اليتامى ويجبر قلوب الأرامل والسفالة، لا يتمالك نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق وبر، وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق وبر، فهنيئا لعين رأت، وهنيئا لأذن سمعت، وهنيئا لألسن تكلمت ونطقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الدوام والاستمرار، وأنه أكثر من شهر من رمضان، وأنه كان شأنه وحاله في رمضان كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، ما سئل شيئا إلا أعطاه. يقول: يا أبا ذر، أترى أحدا؟ انظر إلى جبل أحد أكثر من 4 كيلومترات، أترى أحدا؟ فنظر إلى أحد قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم، صلوات الله وسلامه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان، وتفتح أبواب الرحمة، لأن المؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب القلوب الرحيمة تستجيب لربها وتصدق بوعده وموعوده سبحانه وتعالى. ولذلك سميت الصدقة صدقة، لأنها تدل على صدق الإيمان وتدل على التصديق بوعد الرحمن. فلا يتصدق إلا المصدقون الصادقون في إيمانهم، جعلنا الله وإياكم منهم. كيف يتعب الإنسان على جمع ماله ويتسبب عرقه ويتعب ويفتح حتى يجني الدنانير والدراهم؟ فإذا نظر إلى عورة من عورات المسلمين انكشفت، أو جروح نزفت، أو آهات أو صيحات من أرامل المسلمين ومن أيتامهم ومن ضعفائهم، جاءه الشيطان فوعده الفقر وقال له: كيف تنفق هذا المال وقد سهرت وتعبت ونصبت؟ كيف تعطي هذا المال وقد فعلت وفعلت؟ فإذا به يتذكر أن الذي أعطاه هو الله، وأن الذي يخلف عليه هو الله، وأنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي موثقا خلفا، فلا يملك نفسه حتى يأخذ ذلك المال ويعطيه لكي يسد كادس أخيه ويدخل السرور على الحزين ويجبر كسر المكسور بإذن الله جل جلاله، فيكون ذلك من أصدق ما يكون إيمانا وعبودية لله جل جلاله. ولذلك ما كف الله النار عن وجه العبد بشيء مثل الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، شق تمرة قد يحجب الإنسان عن النار. الصدقة القليلة قد تحرم العبد على النار. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتان، فأطعمتها فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبية تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها. الأم المسكينة الحاملة المتعبة المنهكة المحتاجة الذي أصابها ذل المسألة أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها فاستطعمتها إحدى البنتين، يعني أكلت البنت تمرتها ثم جاءت على تمرة أمها فاستطعمتها إحدى البنتين تمرتها فأطعمتها إياه. فهجبت عائشة رضي الله عنها من صنعها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرت، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تمرة، لكنها صدقة ممن صدق وصدق في إيمان ويقين، فنزل جبريل من أجل تمرة لكي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها. يعيش المؤمن في شهر الصيام بواعث الخير والإحسان لإخوانه المسلمين، يتذكر المحتاجين، يتذكر المعشرين، ويرجو من الله أن يجعله باب خير ويقضي بين المدين ويكفف دموع اليتامى ويجبر قلوب الأرامل والسفالى مدرسة في شهر الصيام للجود والصفاء. ألا ليت شعري من هو السعيد الموفق المرحوم بإذن الله، من مرت عليه أيام رمضان وصدق فيها مع الله في جوده وصفائه، فكفل الأيتام، كفل الأرامل وغيرهم من المحتاجين والمعافين وواساهم. من هو الموفق السعيد الذي بحث في شهر رمضان عن الفقراء في قرابته ولحمته ونسبه؟ بل حتى ولو لم يكونوا فقراء وكانت عليهم ديون تسدد ديونهم وقضى حوائجهم فوصل رحمه واتقى ربه وابتغى ما عند الله. هنيئا ثم هنيئا لمن صام لله وعرف ماذا يريد الله منه من صيامه. نعم، لم تجع الأحشاء، لم تجع الأمعاء، ولم تضمأ الأحشاء لكي يؤدي الإنسان هذه العبادة مجردة، فيدخل شهر رمضان وإذا به من أغفل الناس حتى عن جاره الفقير، نسأل الله سبحانه وتعالى. بل منهم من يقيم الولائم ولا يلتفت أقرب الناس إليه والمحروم من الشرب. اللهم لا تجعلنا محرومين من رحمتك. هذا الشهر الكريم مدرسة للصبر، والصبر من أعلى مراتب العبودية لله. أحب الله الصابرين ووعدهم بمعيته، فقال: والله يحب الصابرين، فقال سبحانه: إن الله مع الصابرين، وبين صبرهم وشرفهم وعلو درجتهم، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب من الله ليست بالهينة، ولذلك ليس هناك أقوى من المؤمن إذا قواه الله بالصبر. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألب عيشنا بالصبر. الصابرون هم أحباب الله، الصابرون هم أولياء الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه لكي يصبر ويحتسب الأجر عند الله جل جلاله. فكم من منكوب في نفسه وجسده بالآلام والأمراض والأسقام لا يستحي إلا إلى ربه، وكم من مكلوم في زوجه وأهله وولده يمسي ويصبح على فجائع تروع القلوب في أولاده وأطفاله، وكم من مكروب منكوب مبتلى في رزقه وعيشه فلا يأخذ مالا ولا يطلب مالا ولا يريد عملا إلا قفل في وجهه. وكم وكم من أناس إذا صدقوا مع الله صدق الله معهم، ولن يصدقوا بشيء أعظم من الصبر. الصبر روح من الله جل جلاله يؤيد بها أولياءه، ولا يعطي الله الصبر إلا لمن يريد به خير الدنيا والآخرة. بالصبر اتسع الضيق بإذن الله جل جلاله، وبالصبر عادت الأحزان والأشجان أفراحا بإذن الله جل جلاله. بالصبر قويت سكينة المؤمن وقويت عزيمته، لأنه يعلم أن الله معه وأن الله لن يخذله. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: ألا وإن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: يسل الصابرين بما لهم عند رب العالمين، ومن يصبر يصبره الله. وإذا بها 30 يوم 30 يوما أو 29 يعلم الإنسان هذه الخصلة الشريفة العزيزة المنيفة التي يصلب بها عوده أمام شدائد الدهر والنكبات والفجائع، يعلم كيف يصبر حتى يخرج من رمضان فإذا رأى المكروه قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. يصوم العبد المؤمن لكي يعلم الصبر، ولذلك سمي شهر رمضان بشهر الصبر، وكان جزاء رمضان عظيما لأنه يقوم على الصبر، فيه الصبر عن معصية الله، وفيه الصبر فلا يغتاب ولا يصخب ولا يجهل، وفيه الصبر على طاعة الله جل جلاله، وهذا من أعلى المراتب أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر مدرسة يعلمها رمضان، مدرسة يعلم الإنسان من خلالها كيف يصبر. وما صبر على شدائد الدنيا وفتنها ومحنها مثل المؤمنين. ولا ثبت أمام النكبات والملمات أهل دين أعظم من ثبات أهل الإسلام، ولا قوية سكينة أمة أعظم من سكينة أمة الإسلام. وليس هذا بضرب من الكلام الذي لا حقيقة له، فمن قرأ التاريخ أدرك أنها أمة صابرة، وأنها أمة معلمة من ربها لا تحتاج لأحد يعلمها، وأنها أمة زكت وزكاها مولاها حينما جعلها خير أمة أخرجت للناس. ولن تجد عبدا يبوأ في هذه الدنيا مبوأ صدق فترتفع مكانته وتعلو منزلته ويحبه ربه بشيء أعظم من الصبر. إنه الثمن الذي يدفعه الإنسان لكي ينال سلعة الله الغالية بفضله ورحمته سبحانه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، دخلها الصابرون وارتفعت الدرجات فيها للصابرين، والملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال الله عن أهل الصبر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكرمانه أن يفرغ علينا صبره، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الظالمين. يعيش المسلمون أيام رمضان لكي يعلموا هذه الأخلاق الفاضلة ويتربوا على هذه المعاني السامية. يدرس المسلم، يعلم المسلم الصبر بملامح جليلة جليلة، أجمل ما تجد وأكمل ما تجد تعليما حينما تنظر إلى شرائع الإسلام. ولا ينبئك مثل الخبير، والله سبحانه هو الذي يعلم وهو الذي يهدي سبحانه وتعالى. فعلم آدم الأسماء وعلم داود وفهم سليمان، علم العلماء وعلم الأنبياء سبحانه وتعالى. هذا التعليم تجد في شرائع الإسلام، الصبر في شريعة الصوم في مقامات جميلة، الصابر أحوج ما يحتاج إليه ليستشعر حسن العاقبة، وأن بعد العسر اليسر، وأن بعد الشدة الرخاء، وأن بعد الضيق السعة، وأن لكل شيء قدرا لا يستطيع أن يزيد على قدره. تأمل رحمك الله ساعات الصوم، يبتدئ في أول اليوم من فجره، وجعل الله ابتداء الفجر في ساعة الغالب فيها الجو على أحسن وأفضل ما يكون، ثم يشتد النهار حتى يبلغ الذروة. فإذا كانت أيام الصوم في شدة الصيف والحر والقر، أصاب الإنسان من التعب والنصب والجهد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمعناه أن كل كربة تأتيه ستشتد وتصل إلى أعلى درجة وإلى الغاية التي جعلها الله بقدرته وعظمته لم تستطيع أن تجاوزها. فمهما كان عليك من ضيق ومن شدة ومن بلاء وكربة، فلن يستطيع أن يجاوز أمرا حده الله جل جلاله. فيصل الإنسان إلى أقصى النهار فيشتد ظمأه ويشتد نصبه، فتأتي الرحمة من الله فينكسر وهيج الشمس وتنكسر شدة النهار. ثم بعد ذلك لا يصل قبل المغرب إلا وقد بلغت الروح ما بلغت، خاصة إذا كان صاحب عمل، وخاصة إذا كان سحوره قليلا، وخاصة في أيام الشدة والضعف. فلا يصل إلى آخر النهار إلا وقد ضاقت عليه نفسه ضيقا طبيعيا جبليا بشريا، لكنها ما تضيق مع الإيمان. فهو 30 يوم أو 29 يوم كل يوم يصل إلى شدة، ثم إذا به قد غابت عليه شمسه وأصاب فطوره فذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. 30 يوم 30 يوم أو 29 يوم بعض الخبراء النفوس وطبائع النفوس أن الإنسان إذا أمضى لو 20 يوم على حالة يتعلم منها، فما بالك إذا مر عليه شهر كامل. تصبح النفس على يقين أنه إذا اشتد الكرب فبعده الفرج، وأنه إذا ضاقت الأمور فإن الله يوسعه، إن الله جل جلاله يأتي بالفرج من عنده. ثم تأمن رحمك الله تلك المدرسة الجميلة الجليلة في عبادة الصوم من تراحم المسلمين وتوادهم وتعاطفهم. تأمل رحمك الله عبادة الصوم من بدايتها إلى نهايتها، فأنت تنتقل من معلم إلى معلم، ومن مشهد إلى مشهد، ومن مدرسة إلى مدرسة، تزيد في إيمانك وتثبتك في جنانك وتدلك على عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى. الله أكبر. إذا وقف الناس عند غروب الشمس فدنت الشمس من الغروب وحانت ساعة الإفطار، تلك الساعة التي يربح فيها المتاجرون الصادقون المؤمنون، ويخيب عندها المفطرون المضيقون المحرومون والعياذ بالله. يقف الناس في آخر النهار عند دنو الشمس لمغيبها، وإذا بالإنسان جميع ما مر عليه من التعب والنصب كأنه لا يشعر به. وهذه سمة وعلامة في طاعة الله كلها، فلن تتعب في طاعة ولن تنصب في طاعة إلا وقفت في آخرها محمود العاقبة. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. شهد الله أنه ما من عبد يطيعه إلا جعل الله له العاقبة الحميدة. ولذلك المرض الجميل والمخرج الجميل والمآل الجليل لا يكون إلا بفضل الله ثم بالطاعة. ومن هنا أطبق الحكماء والعقلاء على أنه ليست العبرة بالبدايات، وإنما العبرة بالنهايات. ولذلك جعل الله الحكمة في النظر إلى آخر الشيء. أفلا يتدبرون القرآن؟ التدبر ما هو؟ دبر الشيء آخر. فجعل الله الحكمة في النظر من العواقب. ومن هنا تجد سنة عجيبة أن الإنسان لا ينظر إلى البداية ولا ينظر إلى الحال الذي هو فيه، ولكن يسأل نفسه إلى أي شيء ينتهي وإلى أي شيء ينقضي، وكأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. فإذا كنت في هذه النفس تستشعر دائما في أي طاعة أنك ستؤول إلى رحمة الله وإلى عفو الله وإلى مغفرة الله، لم تبالي بأي شيء تناله في سبيل ذلك. ومن هنا تتربى النفس على هذه القوة المستمدة من اليقين بالله جل جلاله، وهي التي ثبت بها أهل الثبات، جعلنا الله وإياكم منه إلى الممات، وبها رابط المرابطون وثبت المجدون ونالوا بها مرضاة الله في الدنيا والآخرة. في شهر الصيام ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يؤدي عبادته على أكمل وأفضل وأجمل ما يكون عليه الأداء، فيصر في قرارة نفسه أنه عاقد العزم بإذن الله على أن يصوم صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتنع عن طعامه وشرابه وشهوته، ويبتعد عن كل شيء ينقص أجره في الصيام، ويلتمس كل شيء يزيد من أجره عند الله جل جلاله. ساعات قليلة، أيام معدودات، يقول الله جل جلاله، ولكنها فاضلات كاملات عظيمة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهل هناك مثوبة أعظم من أن يكف بها النار عنك؟ لا شك أنها أعظم مثوبة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ففيها أعظم مهنة تكون سببا للفوز بإذن الله عز وجل. وذكر بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أن العبد إذا جاز على النار نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها، أن يسلمنا وإياكم منها، فإن الله يجعل الصوم جنة له. فكل من عبث في صومه وأضاع حق ربه لم يأمن أن تخدشه النار على قدر تفريطه وتضييعه. فالذين يضيعون صيام رمضان سيكون لهم من كلاليب النار، وسيكون لهم من بلائها على قدر ما ضيعوا، إلا أن يرحمهم الله ورحمه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يدخل شهر رمضان عاقدا العزم على أن يصوم صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى بأداء الحق فقط، بل يسعى إلى الأكمل والأفضل. الصائم ونعم الصائم الذي صام لله قلبا وقالبا، صام لله في قلبه فلم يدخله الشحناء ولا البغضاء ولا الحقد على المسلمين ولا سوء الظن بهم ولا التهمة، صام لله قالبا حينما وصام لله قلبا حينما أخلص لله وأراد ما عند الله وابتغى وجه الله، يتمنى أن صيامه بينه وبين الله لا يعلم به أحد. صام لله قالبا حينما امتنع عما أمر بالامتناع عنه، سواء كان من الأمور التي تتعلق بمطعمه أو مشربه أو شهوته. ولذلك تجده أعف الناس لسانا وأعف الناس جارحة، وأبعدهم عما لا يرضي الله، وأكثرهم صيانة بفضل الله ومحارم الله. فإذا أردت أن يعظم أجرك وأن يثقل ميزانك تتحرك سنة. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبييت النية في الليل، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية في الليل فلا صوم له. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على السحور، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والفرق بيننا وبين أهل الكتاب طعمة السحر، طعمة السحر فيحرص على أن يتسحر وأن يصيب السنة كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، وأن يحرص على الكمالات الجلوس إلى الإشراق الأمثل، وأن يحرص على الضحى صلاة الضحى وأذكار الصباح، فيستفتح يومه بالذبح والصلاة والصلاة ومناجاة الله جل جلاله، ثم ينطلق إلى عمله طيب النفس من شرح الصدر، يخاف أن يظلم مسلما أو يؤذي مسلما أو يتعرض لأحد بسوء، فلا يشتم ولا يصحب ولا يجهل. فإذا تسلط عليه أحد بالسوء فسابه أو شاتمه أو قاتله قال: إني صائم إني صائم. قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. قالوا: فليقل لنفسه: لا تجيبي هذا فإني امرؤ صائم. ومعناه أن الصوم يمنع من مجاراة الجهال في جهلهم، ويمنع الإنسان عن أن يتلبس باللغط والصخر، بل هو على أفضل وأكمل ما يكون عليه المتكلم. يحرص على ذكر الله، وتجده دائما الاستغفار، التهليل، التسبيح، التحميد، التكبير وغير ذلك من ذكر الله. يحرص على أن يؤدي السنن والرغائب والفضائل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، رحيما بأهله، رحيما ببيته، يعلم أبناءه وصغاره، يعودهم على الصوم، ويتفقد أولاده في البيت في هذه الفريضة فيعينهم على الصوم، يقضهم للسحور ويتابعهم ويحفظ لهم صومهم، فإذا رأى خللا أو فسادا أصلح، وإذا رأى خطأ صوبا، فيكون أبا على أكمل ما يكون عليه الأب الصائم، ويرسم لأولاده وأهله وحبه وزوجه ومن تحت رعايته من الموظفين والعمال المثال الفاضل، حينما يرونه في شهر الصيام مقبلا على ربه على أحسن وأفضل ما يكون عليه الإقبال. كذلك أيضا إذا دنا آخر يوم اشتغل بذكر الله عز وجل قبل فطوره، وهيأ نفسه لرحمة الله، فإن العبد إذا صام لوجه الله كانت له فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرحة عند لقاء الله عز وجل، فقال: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. تأمل قوله: فرحة عند لقاء ربه. أولا أنه قال فرحة، وهذه في لسان العرب نكرة تدل على أنها فرحة كبيرة، وإذا قيل فرحة وفرح ليس كقوله الفرحة أو الفرح، بل جاءت بصفة دالة على أنها فرحة قد بلغت غاية الفرح ونهاية. فنسأل الله بعزته وجلاله يجعل لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب، فرحة بين يدي ربه عند لقاء ربه. فإذا حزن الناس يوم الحزن فرح الصائمون، وإذا أصاب السوء الناس يوم النساء يوم يقوم الناس لرب العالمين وجد الصائم الإحسان من ربه، فرحة عند لقاء ربه. وما حمل العبد هما ولا غما ولا كربا أعظم من الوقوف بين يده الله جل جلاله: قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقسامي. اللهم ارحم في الموقف العرض عليك ذل مقامنا، ونسأل الله أن يرحم ذل مقامنا بين يديك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصائم بين يدي الله في فرحة، وأنه يجد الفرحة أحوج ما يحتاج إليها يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ذهبت الأفراح وأسبابها ولم يبق إلا فرح واحد هو الذي يأذن به رب العالمين. ومن هنا يستبشر وهو يقرب فطوره بعادل الفرحة التي تذكره بالفرحة العظمى عند لقاء الله جل وعلا، فلا يملك عند فطره من أن يلهج بالدعاء لربه أن ينجيه في آخرته وأن يتمم له بتلك الفرحة في موقفه بين يدي ربه. يقف الصائم متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند آخر يومه، فيدعو لنفسه ويحرص على الكمال في الدعاء. أولا تكف، لا تستشعر أنك فضل على الله، الفضل كله لله. تأمل أن الله قادر أن يبتلينا بمرض الحول بيننا وبين الصبر، والله على كل شيء قدير. من الذي متعك بالصحة والعافية؟ ثم من الذي هداك لهذه العبادة ودلك عليها؟ ثم من الذي وفق وشرح صدرك وجعلك من أهلها؟ ثم تذكر نعم الله فلا تلبث أن تنهج بالثناء على الله حامدا شاكرا له على فضله. فإذا انتهيت من حمده وشكره تذللت بين يديه تسأله من فواتح الرحمة وخيراتها وبركاتها عليك في دينك ودنياك وآخرة. فالصائم دعوته لا ترد عند فطره، فهي ساعة، ساعة رحمة يذكر المسلم فيها نفسه وأهله وولده ووالديه ومن له حق عليه والمسلمين والمسلمات. فإذا دنت ساعة الغروب أقبل الرابحون الصائمون المفلحون على ربهم بالدعوات الصادقة، أقبل الرحماء فذكروا إخوانهم المسلمين لصالح الدعوات، فعدت بالابتهاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أفطر التمس السنة في فطره فعجل الفطر، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، وكان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام. وتحرى السنة فلا يفطر إلا بعد أن يتأكد من الغروب، يصون دينه، يصون عبادته، يبتعد عن تتبع الرخص وعن التساهل في أمور الدين. صبر الساعات ألا يصبر ثواني معدودات، صبر الساعات ألا يصبر الدقائق القليلة، سيكون على أكمل وأفضل ما يكون عليه المؤدي لعبادته. ثم إذا وفقه الله لإتمام صومه الحمد لله وشكره وصلى صلاته فأصاب طعامه حمد الله جل جلاله الذي أطعمه وسقاه وكفاه وآواه، وإن استطاع أن ينال الأفضل باتباع السنة فيفطر إخوانه الجائعين ويرحم البؤساء والمحتاجين فيقوم على فطرهم والإحسان إليهم، فهذا أعظم في أجله وأثقل في ميزانه. فإذا صلى العشاء تحرى السنة بالحرص على إحياء ليالي رمضان، واجتهد في أن يقوم الليل وأن يبتهل بالله جل جلاله وأن يصدق مع الله في ابتهاله وصلواته، فيأتي إلى عبادة الليل وهي القيام، وبعد أن فرغ من عبادة النهار بالصيام أقبل على عبادة القيام. استشعر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يرجو من الله أن يغفر ذنبه وأن يجعله من عتقائه من النار. فكم من قائم أصبح كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. فقيام رمضان من الفضائل والرغائب التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يقوم حرص أولا على الإخلاص، يقوم في مسجده يتمنى أن أحدا لم يطلع على صلاته، فلا يقوم رياء ولا سمعة ولا من أجل أن تراه الناس يصلي بالليل، إنما يقوم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله عز وجل. وإذا كان إماما حرص على إشعار نعمة الله عز وجل عليه الذي فضله وشرفه وقدمه، حرص على أن يخلص لله في قراءته ويعطي كتاب الله عز وجل الحفظ الأوفر من ضبطه وإتقانه وصيانته، يبكي لوعده ووعيده وتخويفه وتهديده، يبكي من قرارة قلبه صادقا لا كاذبا، مخلصا لا مرائيا ولا مسمعا، ثم يحذر كتاب الله تحذيرا يرجو من الله أجرا كثيرا، لا يريد كثرة المصلين ولا يريد شعبية وراءه ولا يريد أن تسجل قراءته ولا يريد أن تنتشر، يتمنى أن هذه القراءة بينه وبين الله، يتمنى أن تفتح لها أبواب السماوات، فإذا خرج بهذا القلب التقي النقي السوي الرضي جعل الله لقراءة الأثر والبركة والخير، وأثر في من يسمع قراءته وكان مباركا على نفسه وعلى من يصلي به. واتق الله عز وجل في تقدمه على إخوانه لكي ينال بهم أعالي المراتب، وهو إمامه وهو المقدم، وقد ائتمنوا على أعد شيء من دينهم بعد التوحيد وهو الصلاة. يتق الله ويستحي من الله جل جلاله ليخرج من بيته من أجل أن يزيد قراءته لفلان وعلان، يستحي من الله جل جلاله أن يضيع حرمة كتابه فيتلو الكتاب للناس لا لرب الجنة والناس، يستحي من الله أن يتقعر ويتشدق في كتاب الله جل جلاله يلتمس أن يتمنع به ويقال فلان القارئ، يخاف من الله جل جلاله أشد الخوف، يخشى من الله في ذلك ويسأل الله يعيده من الفتن حتى إذا دخل محرابه دخل دخول الخاشعين، دخل وكأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يصلي فيقرأ كقراءته ويخشى في قراءته وركوعه وسجوده ويسجد كسجوده ويركع كركوعه، عندها يكون أعظم الناس أجرا وأكملهم طاعة لله وبرا في التأسي بالسنة والبعد عن الرياء وعن الأمور المشتتة. وإذا جاء يقنص في دعائه ووتره حرص أولا في صلاته على التخفيف على الناس وتحديد الناس في عبادتهم، عليه أن يستشعر منهم هؤلاء الناس الذين تركوا أعمالهم وتركوا الدنيا وجاءوا يصلون بين يدي الله جل جلاله، يستشعر أن فيهم المريض وفيهم الثقيل وفيهم الكبير وفيهم الشيخ وفيهم الهرم وفيهم صاحب الحاجة، فيحببهم في الطاعة لا يبغضهم فيها، ويحببهم في الصلاة ولا ينفرهم منها، يخاف من الله يقول يا رب لا تجعلني منفرا، اللهم اجعلني مبشرا منفرا لا منفرا ولا معسرا، فيبرأ من الله إلى الله من الحول والقوة ويسأل الله المدد والتوفيق. سيأتي في إمامته على أفضل وأكمل ما تكون عليه إمام، فإذا قنت قنت صادقا من قنته، تختار جوامع الدعاء بلا إطالة ولا تكلف ولا تشدد، فإن من تمس السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يدعو بحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لماذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه هي النصيحة للأمة والنصيحة للسنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بشيء من عنده، يأتي إماما على أكمل ما يكون عليه الإمام، فدعا بكلمات طيبات مباركات يعلم معناها ويستشعر دلالتها ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائها. ثم إذا كان المسلم في قيامه حرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتدبر القرآن وتفهمه، فإن الله ما أنزل القرآن إلا للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فيحرص على تدبر القرآن. أعظم الناس أجرا في القرآن من تدبره، وأعظم الناس أجرا في القرآن من خشع من تلاوته، خشع لله قلبه وظرفت من خشية الله عيناه، فيحرص على أن يتأثر بالقرآن. إذا كنت مأموما تهيئ من نفسك أن الله يكلمك في هذا القرآن، يخاطبك في هذا القرآن وهو كلام الله جل جلاله، تستشعر أن الله يأمرك أن الله ينهاك وأن كلام الله موجه إليك، أنت المعني حينما يقال لك أقم الصلاة، وأنت المعني حينما يقال لك اتق الله، وأنت المعني حينما تؤمر بحق الله في توحيده وتؤمر بحق الله في صلاته والزكاة والصوم والحج، وهكذا بقية شرائع الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.